ما يخالف يشتغل في حالين، لكن يشتغل هذا سبع عند المؤمن يشتغل سبع فقط، أما هذاك الكافر يشتغل بالكل. يعني مثل ما قلت مثلا هذا إيمان مثلا قلب الكافر وقلب المؤمن، قلب الكافر يعني كل يدقه بس هذا مليان بالإيمان على كل حال. الآن أعطيك أسبوع على أي شيء واضح الأمر واضح. أنا أقول يعني ممكن يأتي واحد آخر ويقسم، لأنك أنت الآن أنت ذكرت الآن يمكن أن تزيد، ما تزيد يعني في العدد. يعني الآن مثلا ممكن أقول أن هذا مثلا عبارة عن يد ومفصل والكوع أو المرفق أقصد. ممكن أقول أنها جزء واحد هكذا القصد، يعني ممكن واحد يقسمها وهي نفس الجزء، يعني لا تحتمل أكثر من تقسيمها، لكن هي يعني الواضح أن هي سبعة فعلا. خلاص الحمد لله، هو الأقرب أنها سبعة فعلا. إذن الكلام الحمد لله أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وافق الواقع المحسوس، ويكون الكافر يريد أن يملأ هذه السبعة والمؤمن لا يهتم بها.